القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضمري، وانت تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وطير بجناحاتي، لأجل نفرح بالتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. مفيش حاجة تديك الحق انك تنتقد تصرفاتي يا عادل. ولا حبي ليكي ولا حبك ليه، ده برضو مش كفاية، وخصوصا لما اكون ما بعملش حاجة غلط. انا ما قلتش ان الشغل عيب ولا حرام، انا بس معترض على تضييع وقتك، وخصوصا شغلك اللي بيتأخر بالليل ده. امل، انت بتضحكي ولا بتعيطي؟ بضحك، بضحك على كلامك وبعيط على نفسي. وايه اللي في كلامي ضحك؟ انه كلام فنانين، مثاليه زايده ملهاش اي علاقه بالواقع. انت متصور ان انا بشتغل علشان يعني اسم الله املى وقتي، ولا عشان الفراغ قتلني، ولا عشان خلاص مليت من قعده حمام السباحه في النادي، ولا السهر في الديسكو؟ يا عادل ارجوك، انت عارف انا لو ما اشتغلتش لا هتعلم ولا هاكل، لا انا ولا اختي ولا امي ولا اي حد. اللي يسمع الكلام ده ما يقولش ان الدكتور عمران بيديكي 120 جنيه بس. ايوه 120، لو سيادتك تقدر تدهم لي، مدام شايف انهم مبلغ بسيط كده يبقى ياريت تدهم لي عشان ارميهم في وش شحاتة، وبلاش شغل واقعد اركز في دراستي زي ما حضرتك عاوز، وبطل اضيع وقتي. مش بس كده، ساعتها كمان هيبقى لك الحق فعلا انك تنتقد اي تصرف ليا. عارف ليه يا عادل؟ عشان حبك وقتها هيبقى فعل، مش هيبقى كلام والسلام وبس. ما انت عارفة يا امل، انا لسه بدرس، وموضوع الغنى ده لسه بالنسبة لي مجرد هواية مش احتراف. أيوة عارفة عارفة، وعارفة كمان انك لسه بتاخد مصروفك من السيد الوالد، عارفة كل حاجة. انا اسفة اسفة يا عادل، انا اسفة. اسفة على ايه؟ انا بحترم وضوحك. عادل انا متأكدة من صدق مشاعرك ناحيتي، لكن لكن ايه؟ لكن ارجوك خليك فاكر ان حكايتنا من اولها لاخرها مجرد كلام، ولحد ما يجي وقت الفعل بلاش نتعدى حدود الكلام. ولا اقولك، حتى الكلام كمان ملوش لازمة، لانه اوقات كتير بيجرح. يا ريت أقدر أكون لك بيت وأكون لك نسمة لو حبيت. يا ريت أقدر على ألامك وأكون حلمك إذا غنيت. يا ريت أكون سوايا حنان وأكون حضن الأمان. يا ريت أكون حضن الأمان. يا وكلامك هيجرحني ليه بس يا ضنايا؟ ده اسمه كلام. يعني مش زعلانة مني ان انا بنبش وافكرك بالماضي؟ الماضي جواه يا بنتي وعمري ما نسيته رغم كل المآسي اللي حصلت لك فيه. انا قضيت مع ابوك احلى سنين عمري. مال يعني بعد ما مات ما لقيتش غير شحاتة ده ياخد مكانه؟ النصيب النصيب يا بنتي. أوه دايما نعلق غلطتنا على شماعة النصيب. أنا معترفة أن جوازي من شحاتة ده كان غلطة، أكبر غلطة في حياتي. وما اتجوزتيه ليه؟ كنت عامة زي واحدة في بحر، على الكتف دارين وعالتاني أمل ومش عارفة تعوم وبتغرق، وما كنتش عاملة حساب لغدر الأيام. فجأة ظهرت أشاية أمسك فيها ولا سيبها. والأشاية دي هي شحاتة يا ماما. أبوك كان عامل في مطبعة، يعني لا كان له تأمين ولا غيره، عشان كده لما مات ما لقيتلوش معاش أصرف عليكم منه أو حتى أدفع منه إيجار السكن. قامت صاحبة السكن رنتنا وهي كركبنا في الشارع. بس الشارع كان أرحم ألف مرة من اللي اسمه شحاتة ده. يا بنتي يا بنتي انت بتقولي اللي عقلك ما هي قهولك، لكن لو كنت دقت اللي دقته كان كلامك اتغير دلوقتي وما بقاش بالقسوة دي. اكيد كان في حلول تانية. اتنقلت بيكو من بيوت قرايبي لبيوت قرايب ابوكو، كل واحد كان عنده اللي مكفيه. والبني ادم ما فيش اتقل منه يا بنت بطني. كنت اعمل ايه تاني غير كده؟ كنت اروح بيكو فين؟ وربنا وحده أعلم بظروف الناس. أي مكان يا ماما أي مكان، بس مش عند شحاتة ده. شحاتة هو اللي عرض علي الجواز في عز ما كنت زي المجنونة بدور على سقف يضلل علينا. برضو ما كانش يبقى سقف شحاتة. افتكرته حيسني الظهري وهو بقى شوكة في ظهرنا كلنا. الله وقفت ليه يا بنتي؟ رايحة فين يا ريم؟ يعني هكون رايحة فين يا ماما؟ رايحة الشغل. مايسة يا مايسة. الحمد لله على السلامة يا صلاح بيه. ريم مدام مايسة مش موجودة، وقالت لي أجهز لحضرتك الغداء أول ما توصل. مش موجودة؟ مش موجودة إزاي يعني؟ عندها تصوير. يعني أنت لوحدك؟ أيوة يا فندم. تحب أجهز لحضرتك الغداء؟ لكن تصوير إيه اللي عندها ده؟ مايسة بقى لها أكتر من سنة لا بيتعرض عليها لا أفلام ولا مسلسلات. لا يا فندم، ده تصوير برنامج تلفزيوني. فهمت. الغدا جاهز وانا جاهز. حضرتك تؤمر باي حاجه تانية؟ ده لا لا لا كده عال خالص. طيب بعد اذن حضرتك. ايوه تسمع كلام برضو. انتي رايحه فين؟ انا رايحه. اسمعي بقى، انا ما بحبش اكل لوحدي، زي ما تقولي كده يعني نفسي بتتسد. يرضيكي نفسي تتسد؟ لا بهذا الشر على حضرتك، بس يعني اصل ما يصحش. هو ايه اللي صح وما يصحش يعني؟ لا لا لا يا صلاح بيه، وحضرتك بتعمل ايه؟ اسمعي بقى بقول لك. لا لا لا اسمعيني كويس. اصلك يعني بصراحه عجباني من زمان قوي وانا ما كنتش لاقي فرصه. لا لا لا فرصه ايه يا صلاح بيه؟ اوعى ايدك عني. بس بقولك يا صلاح بيه، انا ما صدقت ان ميسه مش موجوده. انا عايز اعبرك على الروايه. يا لهوي يا لهوي صلاح بيه، مش كده مش كده. ابوس ايدك. سيبك من الهويه دلوقتي. قولي لي يا صلاح، قولي لي يا صلوح. ابوس ايدك، ما تقطعش عيشي من البيت ده، انا محتاجه كل الفلوس وكل قرش ارجوك. خلاص تايت ولا انانه كده؟ انا فهمت. بقول لك ايه، بصي امسكي المبلغ ده كده كويس، ولا عايزه كمان؟ انت انسان خزر. ايه ايه ايه؟ شعري شعري هيطلع في ايديك يا ابو فارس. شعري ده ايه ده؟ انا هكسر دماغي. كنت عامله زي واحده في بحر، على الكتف دارين وعلى التاني امل، ومش عارفه تعوم وبتغرق، وما كنتش عامله حساب لغدر الايام. هخليك تسحب امك واختك وتطلعي بيهم على الشارع، الشارع اللي لميتكم منه. انا مش عارفه لحد امتى، لحد امتى شبح الشارع ده هيفضل يطاردنا؟ منين ما نروح؟ حبوس ايدك ما تقطعش عيش من البيت ده، انا محتاجه كل الفلوس وكل قرش ارصاد. لا حول ولا قوه الا بالله. دي ولا ايه؟ دكتور عمران، دكتور عمران الحقني يا دكتور. امل مالك يا بنتي؟ جرى ايه؟ ريم، ريم اختي يا دكتور. مالها ريم؟ اتكلمي. كبرياء امرأة، عن قصة المرافق النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلم وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.